أنه قام بأفعال لا ترضي الله مثل أذى الناس وغيره. فكيفية العمل لأجل إرضاء الله؟ التوبة إلى الله. ممكن توضح لنا كيفية التوبة؟ الندم على ما فعل. والعزم على ألا يعود. والإقلاع عن الذنب مباشرة. جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.